أمن المراقبة. درس جديد نتحدث فيه عن أمن المراقبة، وهذا الدرس من الدروس المهمة في عملية الأمن، لأن كثير من العمليات قائمة ومترتبة عليه. فنحن عندما نريد أن نختار شخص لابد أن نراقب حركته، وإذا نريد أن نتعقب جاسوس حتى ندرك أنه جاسوس أو غير جاسوس، فلا بد أيضا أن نتعقبه ونراقبه. وكذلك لو أردنا نحن أيضا أن نفر من الطاغوت أو من رجال الاستخبارات، فيجب أن نعرف كيف نكسر المراقبة قبل عملية الفرار حتى نتأكد أننا مراقبين أو غير ذلك. كل هذا إن شاء الله سوف ندرسه في هذا الدرس ونتعرف عليه. تعريف أمن المراقبة هي وضع الهدف تحت الملاحظة سرا بغرض الحصول على معلومات أو مراقبته بصورة مكشوفة لحد من نشاطه. المراقبة هي وضع إنسان معين نحن نجمع المعلومات عنه حتى نتأكد مما نحن نطلبه منه، وتكون هذه المراقبة تأخذ طابع السرية في الحركة. الدول كثيرا ما تقوم بوضع ماذا؟ بوضع مراقبة مكشوفة على شخص ما، من أجل ماذا؟ الحد من خطورته. المخابرات في الدول تراقب بعض الأشخاص حتى تشعره أنه مراقب، فعندما يشعر أنه مراقب فمعنى ذلك ماذا؟ أن لا يقوم بأعمال هي تتخوف منها، كما حصل مع كثير من الإخوة أنهم عندما ينزلون إلى أوطانهم حتى تشعرهم المخابرات بأنهم لا يعملوا شيء، ماذا؟ تضعهم تحت المراقبة، تكون مراقبة علانية ظاهرة له، يعرف أنه مراقب، ليست مراقبة سرية وإنما علانية طريق العلن، حتى يشعر هذا المجاهد أنه مراقب، فبالتالي لا يقوم بعمل معين ضد هذه الدولة التي هو فيها. الآن نتكلم عن أغراض المراقبة. لماذا المراقبة؟ لها عدة أغراض. الغرض الأول من المراقبة هو جمع المعلومات، نراقب من أجل أن نجمع معلومات. مثلا هذا مركز معين للاستخبارات، نحن نريد أن نراقب هذا المركز. هذا المركز هو له غطاء على أساس أنه مثلا شركة سياحية أو مكتب إعلامي أو مكتب صحفي أو غير ذلك، فنحن حتى نتأكد أن هذا المكتب مكتب تابع للاستخبارات، فنحن لابد علينا من مراقبة الداخل والخارج، فنجمع معلومات ومن بعد ذلك نتأكد أن هذا فعلا مكتب للمخابرات أو غير ذلك من خلال جمع المعلومات والمراقبة. الأمر الآخر، رصد نشاط شبكات التجسس. الهدف الآخر من المراقبة هو أن نكشف شبكات التجسس، وهذا ما تقوم به الدول كثيرا فوق أراضيها. أجهزة المخابرات تقوم بماذا؟ بعملية المراقبة من أجل كشف شبكات التجسس. أذكر في أفغانستان قبل السقوط كانت هناك شبكة للتجسس على القاعدة وعلى الطالبان، تم تجنيد عناصرها في باكستان، وكان المجند لهم رجل من الاستخبارات الأمريكية، كان له غطاء أو ساتر يعمل به، وهو قس رجل دين نصراني في كنيسة في إسلام أباد، كان يتخذ من هذه الكنيسة ومن هذا العمل أنه رجل دين نصراني غطاء له، وهو ماذا؟ كان من CIA الاستخبارات الأمريكية. رجال الاستخبارات في تنظيم القاعدة استطاعوا أن يكشفوا هذه، عبر عملائهم استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الشبكة ويكشفوا أفرادها، وعندما علمت هذه الشبكة أنها مطاردة ومراقبة قامت بالاختفاء والفرار من أفغانستان. كان الهدف من وجودها هو ماذا؟ هو القيام بعدة عمليات ضد القاعدة ورموز حركة طالبان. الأمر الآخر، خدمة العمليات الخاصة. العمليات الخاصة لابد لها من مراقبة. أي عملية خاصة تريد أن تقوم بها لابد أن تجمع معلومات عن المنشأة أو عن هذا المركز الذي أنت تريد أن تهاجمه، فهي توفر لك معلومات عن كيف تهاجم وكيف تنسحب، كل هذا عن طريق المراقبة. تأكيد أو نفي المعلومات، جاءنا خبر أن فلان من الناس جاسوس، فهو نحن لا نأخذ بالظن، فلا بد أن تضع هذا الإنسان تحت المراقبة حتى تتأكد أنه جاسوس أو غير جاسوس. فالهدف من المراقبة ماذا في بعض الأوقات؟ نفي المعلومات أو تثبيتها. الأمر الآخر، منع ارتكاب الحوادث أو القبض على مرتكبيها متلبسين. أيضا عملية المراقبة حتى تمنع ارتكاب الحوادث أو القبض على مرتكبي هذه الحوادث متلبسين، أي وهم عندهم جميع ما يدينهم، الأسلحة والمتفجرات أو غير ذلك. وهذا يذكرنا بالطواغيت في بلادنا، عندما الإنسان يترك ساحة الجهاد وينزل إلى وطنه يرغب في العمل، فيظن أنه ماذا؟ غير مراقب، وأنه يعمل لا أحد يسأل عنه ولا أحد يفكر فيه، ولكن في الحقيقة أنه عندما ينزل إلى وطنه تتلقفه أجهزة الاستخبارات بحيث تضعه تحت المراقبة السرية لمدة سنة أو 6 أشهر على الأقل، حتى تتأكد منه أنه عنده عمل أو ليس عنده عمل. فإذا كان عنده عمل تتركه حتى قبل أن ينفذ العملية يتم إلقاء القبض عليه وهو متلبس وعنده ماذا؟ يريد أن يقوم بالعمل، قبل أن يقوم بالعمل بساعات أو بيوم أو بيومين تقوم المخابرات بإلقاء القبض عليه ومداهمة هذا المنزل وغيره من المنازل. وهذا هذا الفعل فعلته المخابرات في كثير من العمليات، قبل أن يقوم الأخرى بعملية التنفيذ يتم إلقاء القبض عليهم. لماذا؟ لأن هذا يكون خاضع لعملية مراقبة قديمة مستمرة. فالأخ يجب أن ندرك أنه عندما يترك ساحة الجهاد أو يترك معسكر الإعداد ثم ينزل إلى وطنه أنه في هذا الوقت هو تحت أعين المخابرات. المخابرات لا تتركك أبدا. إذا أنت اتصلت من أفغانستان أو من باكستان أو من إيران أو من بعض أو من كثير من الدول التي هي دول مشبوهة أو العراق أو غير ذلك إلى أهلك، لا تظن أن هذه المكالمة غير مسجلة، وأنك حتى لو نزلت ولم يؤذيك أحد أن هذا معنى أنك آمن. أنت لست آمن، ولكن المخابرات بمكرهم يضعونك تحت المراقبة 6 أشهر حتى يتأكدوا من اتصالاتك، يتأكدوا من ارتباطاتك، يتأكدوا من معك، يتأكدوا هل عندك عمل أو ليس عندك عمل. فبعد ذلك يحكم عليك بالإيجاب أو بالسلب. فإذا وجدوا أنك عندك عمل تبقى المتابعة حتى ماذا؟ يقوموا بجمع كل الخيوط وكل الأخوة الذين يعملوا معك، ثم في يوم التنفيذ أو قبل التنفيذ بأيام يقوم بالقبض على هؤلاء الأخوة. فيجب أنت دائما أن تحتاط. وحتى في حالة أنك ليس عندك عمل بعد 6 أشهر أو سنة من المراقبة هي تتركك، جيد، ولكن لو حصل أي عملية في هذا البلد ستأتي المخابرات بكل من هاجر أو خرج الجهاد أو خرج لعملية الإعداد، حتى لو هي تركتك في بداية الأمر. في حالة حدوث عمل ستأتي بكل الأخوة الذي له علاقة والذي ليس له علاقة. ثم بعد التحقيق هي تأخذ خيط منك، معلوم منك ومعلوم من فلان ومعلومة من علان، ثم بعد ذلك يصبح عندها معلومة كاملة. فالأخ يجب دائما أن يضع في مخيلته وفي رأسه أنه إذا ترك ساحة الإعداد أو الجهاد ونزل إلى وطني أو إلى أي مكان يريد أن يعمل فيه يجب أن يدرك أنه مراقب. والمراقبة من حيث التصنيف تنقسم إلى قسمين، تنقسم إما تكون المراقبة بطريقة سرية وإما بطريقة علنية. تنقسم إلى قسمين، إما أن نراقب بطريقة سرية مثل نراقب جاسوس أو غير ذلك أو مكان وزير الاستخبارات نريد أن نختاره أو غير ذلك، وإما أن تكون علنية من أجل ماذا؟ الحد من نشاط إنسان معين. الدولة دائما في كثير من الأوقات تقوم ماذا بمراقبة علنية لبعض الأشخاص حتى توحي لهم أن تبين لهم أنهم تحت المراقبة وتحت النظر، فبالتالي تحد من خطورتهم وتمنعهم من ارتكاب أي حادثة قد تضر الدولة أو أمن الدولة. من حيث الأسلوب أيضا تنقسم إلى قسمين، إما بواسطة الأفراد بحيث أناس يقومون بعملية المراقبة، وإما بواسطة الأجهزة الفنية. الأجهزة الفنية مثلا أن نضع أجهزة تصنط أو تصوير داخل غرفة معينة، فعن طريق هذه تأتينا دائما الأخبار. كما قلنا لكم أن هناك ميكروفون يسمونه ميكروفون الليزر، تقوم بتصويبه وتوجيهه نحو نافذة معينة وعن طريق ارتدادات الصوت تتحول هذه الى الموجات الى اصوات، ثم في الطرف الاخر الذي يقوم بعمليه التصنف يستطيع ان يستمع اليها، وغير ذلك الكثير الكثير من الاجهزه الفنيه الصغيره المستخدمه في عمليه التصنط والتقاط الاصوات. من حيث الاستمراريه، ايضا من حيث الاستمراريه، اما ان تكون هذه المراقبه دائمه في كل وقت لاشهر، وايضا قد تكون مؤقته لبعض الوقت، دائمه ومؤقته. وايضا من حيث الحركه ايضا تنقسم الى قسمين، حيث اما ان تكون ثابته تراقب من مكان ثابت، كان نجعل كشك او نجعل محل او نجعل بائع او نجعل متجول يبيع على عربة معينة، فهذه او قريبة من مكان معين، فهذه تسمى ماذا؟ المراقبة الثابتة، او متحركة. ماذا المقصد متحركة؟ ان المراقب في هذه العملية يكون متحرك، يتحرك خلف الهدف، اما يتحرك بالاقدام واما يتحرك بالسيارة. صفات افراد المراقبة: الشخص الذي يقوم بعملية المراقبة يجب أن تتوفر فيه عدة صفات تساعده على إتمام عملية المراقبة على شكل بشكل صحيح. بالإضافة إلى صفات رجال المخابرات، لابد من توفر الصفات التالية: رجل المراقبة عنده من الصفات التي يفوق بها ماذا؟ الإنسان العادي. قلنا لكم قبل في صفات المخابرات أن لهم قدرة ذهنية وعقلية وطاقة بدنية غير عادية، فهذه الصفات يجب أن أيضا أن تتوفر في رجل المراقبة الذي يقوم بعملية المراقبة، مراقبة هدف ما. أولا المقدرة على التكيف في محيط العمل، عنده القدرة على التكيف في المكان الذي يعمل به، عنده القدرة على التكيف، يتكيف مع المحيط الذي يعمل به، عنده القدرة العقلية والذهنية على التكيف والتصنع. الأمر الآخر معرفة المنطقة وعادات السكان فيها، أيضا يجب أن تعرف المنطقة جيدا التي تتحرك فيها أنت وتراقب فيها، وتعرف عادات السكان فيها أيضا جيدا. لماذا؟ حتى لا تقوم بحركة أو لفتة أنت بعد ذلك تلفت الانتباه إليك من غير أن تشعر. أنا أذكر كنت أراقب بعض الجواسيس، ولكن لعدم معرفتي في المنطقة ماذا وصلت إلى طريق مغلق ومسدود، وبعد ذلك استطاع هذا الجاسوس أن يفر. العميل هذا كان عميل للCIA، استطاع أن يفر بماذا؟ دخلت في مكان ماذا كان مغلق من الجهة المقابلة. فالإنسان يجب أن يعرف دائما المنطقة التي يعمل فيها جيدا. أخونا أبو عبيدة المصري رحمة الله عليه، عبد الحميد، أسر في باكستان أيضا لأنه لا يعرف كان المنطقة جيدا، فر من الشرطة، ألقت القبض عليه، ثم بعد ذلك فر، فقامت الشرطة البوليس الباكستاني قام بملاحقته، فأثناء ملاحقته دخل في منطقة وكانت هذه المنطقة مغلقة، فتم أسره مع بعض الأخوة الآخرين، ولكن دفعوا ما يقرب من 3,000 دولار ثم خرجوا في نفس الليلة. فمعرفة المنطقة دائما ماذا؟ أمر ضروري في عملية المراقبة. أيضا اللياقة البدنية والذكاء والملاحظة والذاكرة والصدق، يجب أن يكون ذو لياقة بدنية عالية. إذا أنت لم تكن ذو لياقة بدنية عالية، أنت تكون بدل أن تكون يد مع إخوانك تكون ثقل وحمل عليهم، خاصة في العمل العسكري. أنت يجب دائما أن تكون ماذا؟ صاحب لياقة بدنية عالية، حتى لا تكلف على إخوانك، بدل أن تعينهم تصبح أنت تريد أن تعان. الصبر والهدوء وسعة الحيلة، أيضا يجب أن تكون صبور وهادئ، لا تتعرض مثلا لماذا لعملية الاستفزاز، وأيضا يجب أن تكون واسع الحيلة، عندك سعة حيلة ومكر، أنك قد تتعرض للظروف، أنت طالع يجب أن تكون تتصرف في هذا الوقت بطريقة صحيحة. الطاعة وحب العمل والعمل بروح الفريق، أيضا يجب أن تكون عندك الطاعة، والطاعة والسمع والطاعة يا أيها الأخوة في العمل أمر ضروري لا بد منه. يجب أن نضع في أذهاننا دائما أن الطاعة نحن لا نطيع إلا لله عز وجل، نحن لا نرجو ثوابا من غير الله عز وجل. وحقيقة الطاعة لا تظهر إلا في الأوقات الشديدة على النفس، في العسر واليسر. في اليسر لا تظهر حقيقة الطاعة، ولكن متى تظهر طاعتك لله عز وجل وطاعتك للأمير؟ عندما يكون الأمر يخالف رغباتك. فإذا الأمر خالف رغبتك، هنا تظهر عملية حقيقة الطاعة في النفس. نحن عندنا مبدأ الطاعة في العسر واليسر، ولكن بعض الناس عنده الطاعة فقط في القناعة. إذا هو مقتنع في الأمر يطيع، إذا هو يوافق هواه يطيع. طبعا هذا مخالف لعملية الطاعة، ولكن يجب أن يطيع في ما يخالف نفسه وهواه، وفي أيضا ما يوافق نفسه وهواه. وحقيقة الطاعة لا تظهر في الأمور التي أنت تحبها، ولكن تظهر متى؟ في عندما أنت تكره هذا الأمر وتطيع فيه، هنا تظهر حقيقة الطاعة. ونحن عندما نطيع لا نطيع لأجل لذات الشخص هذا الأمير، وإنما هي نحن في قلوب لأنها قربة إلى الله عز وجل، لأننا نعتقد أن العمل الجهادي لا يكون إلا بالسمع والطاعة، لا بد العمل الجهادي من هذا، وإلا لا يكون عمل جهاد هناك. لا بد للعمل الجهادي من أمير، من جماعة، ولا بد لهذه الجماعة من أمير، ولا بد للأمير من رعية، ولا بد لهذه الرعية أن تسمع وتطيع. هذا ناموس الله عز وجل في خلقه. هكذا تقوم الحياة وتقوم الدنيا وتقوم الممالك والجماعات، وبغير ذلك فلا عمل للدين الله عز وجل. العمل الانفرادي هذا بعضهم يقول أنا أريد أن أعمل لوحدي، أنا أستطيع أن أخدم دين الله عز وجل لوحدي، ولكن هذا خطأ كبير. أنت لن تستطيع أن تخدم دين الله عز وجل لوحدي، لأن العمل خاصة العمل الجهادي والتنظيمي أن هناك جماعة وتنظيم يجب أن يستثمر هذه الأعمال التي تقوم بها أنت. فإذا أنت عملت بمفردك، من سيستثمر هذا العمل؟ الناتج السياسي من هذا العمل من سيأخذه؟ الطاغوت؟ لابد من جماعة تأخذ هذا الناتج. أنت عندما تقوم بعملية كمين، طبعا أنت بعد ذلك تحتاج إلى فريق إعلامي يقوم بعملية التصوير، ثم بعد الفريق الإعلامي يقوم بإيصال هذه المعلومات للمسلمين، وهذا النصر من سيأخذه؟ إذا أنت عملت مفردك تذهب الثمرة، تذهب هكذا، تذهب بأقل الفوائد للمسلمين، تذهب لك الأجر إن شاء الله وفيه فائدة، ولكن تكون أقل شيء بالفوائد، أقل فائدة تذهب. أما تريد عملك أن يزكى وينمى ويكون لك أجر الجماعة، فلا بد أن تعمل مع الجماعة، حتى الجماعة هذه تستثمر الجهد الذي أنت تقوم به وتوظفه في خدمة الإسلام والمسلمين. هذه يجب أن دائما أن نركز عليها، وهي ماذا؟ العمل من خلال الجماعة. العمل من خلال الجماعة ضرورة حتمية لنصرة هذا الدين، والذي لا يعمل من خلال الجماعة لم يستطيع أن ينصر دين الله عز وجل. دين الله عز وجل يحتاج إلى جماعة قائمة لها أمير، بعد ذلك تقوم هذه الجماعة باستثمار هذه الأعمال الصغيرة من هنا وهناك، ويكون بعد ذلك عمل كبير تحيي فيه الأمة وتقيم دولة الإسلام. الأمر الآخر عدم وجود علامات مميزة. الإنسان الذي يقوم بعملية المراقبة يجب أن لا تكون في وجهه أو شكله علامات مميزة. لماذا؟ لأن العلامات المميزة في الشكل أو في الجسم أو في اللباس، هذه المراقب الذي تراقبه أنت لو رأك مرة أو مرتين يستطيع بسهولة ماذا؟ أن يحفظ شكلك أو يحفظ هذه العلامة البارزة الواضحة. فيجب أن يكون شكل المراقب ماذا؟ ليس فيه أي علامة مميزة، مثلا وجهه مضروب أو لحيته بشكل كذا أو رأسه كله أشيب أو يلبس نظارة معينة، مثلا إنسان كله أشيب شايب، هذا علامة مميزة الشيء في وجهه، مثلا وجهه مضروب، عينه هكذا، يلبس نظارة بطريقة معينة مثلا، هذه علامات مميزة في الإنسان المراقب يجب أن نبتعد عنها. أو هذا أن هذا الإنسان أصلا الذي فيه هذه العلامات إذا لم يستطع أن يخفيها لا يصلح لعملية المراقبة. نحن هنا الآن نقوم بمراقبة مثلا من شخصية نريد أن نختالها، نراقب جاسوس يتحرك، عميل يتحرك، وناس نريد أن نعرف ماذا يفعلون، ماذا يعملون، كل هذا يدخل في معنى المراقبة. مناسبة أفراد الطاقم مع بعضهم البعض، يجب أيضا أن أفراد الطاقم يجب أن يكون متناسبين فيما بينهم. والعمل بروح الفريق، العمل الجماعي، العمل بروح الفريق أن تعمل، أن تكون القدرة عندك أن تعمل مع مجموعة، مع فريق، ليس كل إنسان يستطيع أن يعمل مع مجموعة. الدلتا أو ألفا، قوات ألفا الخاصة في القوات الروسية، وحدة خاصة في الكي جي بي الروسية اسمها ألفا، قوة ألفا. هذه ألفا مهمتها ماذا؟ مهمتها فقط عمليات خاصة، وهي التي شاركت في ماذا؟ في قتل، أو هي التي قامت بقتل تراقي، هذا محمد تراقي الرئيس الأفغاني، ثم جاءت بعد ذلك كان 24 نفر تقريبا، ثم بعد أن اغتالت في قصره، اغتالت محمد تراقي في قصره، بعد ذلك سلموا السلطة لبابريك الشيوعي. فقوة ألف هذه من صفات هم يقولون من صفات من الصفات التي يجب أن يتوفر في الشخص الذي يعمل في دلتا في ألفا. قوة ألف يجب أن يكون يستطيع أن يعمل مع المجموعة، يستطيع أن يعمل، عنده القدرة على العمل الجماعي مع الأفراد الآخرين الذين في هذه المجموعة. فالعمل بروح الفريق هذا يعني ليس كل إنسان يحسنه، فالذي يتضلع لحمل مسؤولية العمل والمراقبة يجب أن يكون عنده ماذا؟ القدرة على العمل بروح الفريق الواحد، يستطيع أن يعمل مع المجموعة. الآن نتكلم عن التخطيط لعملية المراقبة. كيف نخطط لعملية المراقبة؟ أولا يجب أن نضع خطة التنفيذ. هذه خطة التنفيذ تشمل أمور: نكتب تاريخ وضع الخطة، وضع خطة التنفيذ، وأيضا تحديد السواتر المستخدمة. كل إنسان في عملية المراقبة يجب أن يكون عنده غطاء وساتر يستخدمه حتى لا يتعرض لعملية الكشف. الأمر الآخر، كتابة أسماء الأشخاص المنفذين، يجب أن تكتب جميع أسماء الأخوة الذين يقومون بعملية التنفيذ، تنفيذ عملية المراقبة. أيضا يجب أن نسجل الأجهزة الفنية المستخدمة، يعني يجب أن تكون هناك يكون هناك كشف بماذا تحتاج من أجهزة فنية مستخدمة، مثل كاميرا، منظار، ساعة، غير ذلك. المخابرات التركية تستخدم الآن في عملية التصوير والتجسس الساعة التي بداخلها الكاميرا، حيث تقوم هذه الساعة بالتصوير والتسجيل وغير ذلك من المهام. هل هناك أجهزة أدق وأصغر من الساعة تستخدمها الاستخبارات في عملية التصوير وتسجيل الأصوات وغير ذلك؟ فالعدو الآن يعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا في عملية التسلط وجمع المعلومات، بل هناك أجهزة بحجم رأس الدبوس كما يقولون، وهناك أجهزة توضع داخل الأقلام، وهناك كما استعملها بعض الجواسيس في مناطق وزيرستان، حيث كان هذا الجاسوس يقوم بتصوير المجاهدين الذين يترددون على دكانه ومحله بهذا القلم، حيث يضع القلم في جيبه ثم بعد ذلك يقوم بتسجيل بتصوير هؤلاء المترددين على دكانه أو محله، ثم يرسل بهذه الصور لأجهزة الاستخبارات الباكستانية والأمريكية، ولكن بفضل الله عز وجل تم كشف أمره. وأيضا نحن أيضا كنا نستخدم التكنولوجيا في عملية التصوير والتسلط ومراقبة الأهداف وغير ذلك، حيث كنا نستخدم الساعات الدقيقة في عملية التصوير والتسلط وغير ذلك من طرق جمع المعلومات عن الأهداف أو الجواسيس أو ما شابه. نعم. أيضا تاريخ وقت بدء وانتهاء عملية المراقبة، يجب أن نعين تاريخ متى نبدأ فيه العملية ومتى ننتهي. والأمر الآخر والأخير في هذه المسألة هو تحديد مكان التقاط الهدف، من أين ستبدأ بمراقبة الهدف؟ هل نبدأ مراقبته من بيته؟ هل نبدأ من مكتب عمله؟ هل نبدأ مثلا من المطعم الذي يأكل به؟ يجب أن نحدد من أين تكون عملية المراقبة. التعرف على الهدف، كيف نريد أن نتعرف على هذا الهدف؟ كيف إذا نحن لم نكن نعرف هذا الهدف، فلا بد أن يكون هناك شخص يعرف هذا الهدف الذي نريد نحن أن نراقبه. إما شخص يعرف هذا الهدف، وإما تكون هناك صورة للهدف، وإما وصف للهدف. أحدهم يصف لنا الهدف بطريقة صحيحة، ولكن ليس كل إنسان يستطيع عملية الوصف. الشيخ أبو زبيدة فك الله وأسأل لم تكن عنده صور، ولكن عن طريق الذين أسروا استطاعوا من خلال حديثهم أن يصف أبا زبيدة بدقة كبيرة. يعني أنا كنت أرى صوره المرسومة الصور التي استطاعوا أن يرسموها لها كانت قريبة جدا من شكل أبي زبيدة حقيقة. وعبد الهادي العراقي أيضا، لا عبد الله خان فكر الله أسرى، لم تكن عنده صور معروفة، ولكن من خلال الأسرى ومن بعد ذلك استجوابهم وسؤالهم عن ملامح أبو زبيدة ولا عن عبد الهادي العراقي أو غيره من الناس، استطاعوا أن يرسموا صورة في أذانهم ثم رسموها ونشروها. نعم، عملية الوصف والرسم هذه الإنسان دائما لا يستهين بمعلومة صغيرة. ربما أنت تقول عن فلان من الناس أن عنده مثلا جروح في وجهه، ثم فلان أنت تظن أن لما تقول جروح معلومة بسيطة تلقيها وأنت لا تلقي بها بيان، تقول لا ربما لا تؤذي هذا الأخ طاغوت، لا يعتمد فقط على كلامك هذا، بل يعتمد على كلام فلان ويجمع من علان، ثم عنده مثلا أنت قلت فيه جرح، الآخر قال شعره فيه شيب، الآخر قال إلبس نظارة، الآخر قال شواربه بطريقة كذا، الآخر قال طوله كذا، فبعد ذلك تصبح عند الرجل المخابرات ماذا؟ صورة كاملة عن هذا الأخ. أبو زبيدة مثلا كان دائما عنده علامة فارقة في رأسه. أبو زبيدة أصيب في 92 في عمليات لوغر أيام الجهاد الشيوعيين في أفغانستان قبل قيام دولة الطالبان، أصيب في رأسه بشظية وفقد الذاكرة ما يقرب من 7 شهور وتم علاجه، ولكن بقي في رأسه خزق هكذا، لو دخلت إصبعك يدخل في الداخل، تقريبا نصف إصبعك يدخل في الداخل، فبقيت هذه علامة مميزة في أبي زبيدة. إلى عام 2000 تقريبا قام بعملية زراعة عظم ثم زراعة الشعر فوقه حتى تنتهي هذه العلامة. لماذا؟ لأن كل أخ يمسك كان في باكستان يبدأ أول ما يبدأ يبحثون في رأسه ماذا عن هذه العلامة، فإذا وجدوا هذه العلامة يعرفوا أن من أن هذا أبو زبيدة. فالعلامات الفارقة هذه يجب التنبه منها جيدا. وعندنا أيضا نريد أن نتكلم، يجب أن نتكلم بطريقة صحيحة بحيث لا نؤذي الأخ ولو بكلمة واحدة بسيطة، أنت تظنها بسيطة ولكنها عند المخابرات رأس خيط ربما يؤدي إلى كشف مجموعة كاملة. وهذا حصل كثير جدا مع الأخوة، كثير من الأخوة مسكوا بهذه الطريقة. أنت تقول أنه سافر في يوم كذا، خرج من أفغانستان إلى باكستان في يوم كذا، أنت تقول مئات الناس خرجت، ولكن هو يبدأ يضيق الدائرة يضيق الدائرة حتى يعرف اليوم مثلا خرج، بعدين يسأل آخر يقول له كم عمره، يقول عمره ما بين 25 إلى 30، فيبدأ يضيق فينظر تضيق الدائرة. الآن خرج في يوم الأحد، يذهب إلى المطار ينظر من خرج يوم الأحد، جيد، بعد ذلك عمره ما بين 30 إلى 20، يأتي بالناس الذين عمرهم بين 20 إلى 30، يضيق الدائرة. الآن كانوا 1000 مسافر صاروا كم؟ 15 مسافر. فلان يقول أنه أن طوله مثلا ربما 2 متر طويل أو في شكله كذا أو غير ذلك، فتبدأ تضيق الدائرة تضيق الدائرة حتى يخرج هذا الرجل الذي أنت قلت أنه سافر في يوم كذا وظننت أن هذه المعلومة لا شيء فيها، ولكن عند رجل المخابرات هو يأخذ منك ويأخذ من فلان ويأخذ من فلان، فتصبح عنده ماذا؟ معلومة كاملة. وهذا ما عمل رجل الاستخبارات في الدنيا، هذا هو نظام العمل الاستخباري في الدنيا، يأخذ منك معلومة ومن فلان معلومة ومن علان معلومة، ثم يجمع هذه المعلومات البسيطة التي تظنها، ثم أصبح عنده ماذا؟ معلومة كبيرة تؤدي بمجموعة أو بأخ أو بعملية إلى الفشل. فالإنسان دائما يحرص على كل ما يقوله ولا يظن أن شيء بسيط هذا لا يؤثر، بالعكس هو يؤثر كثير جدا، وكثير من الناس ذهبت بهذه المعلومة البسيطة التي الإنسان يظن أنها بسيطة ولكنها عند رجل الاستخبارات تعتبر كنز معلومات، كما قالوا عن أبي زبيدة عن كمبيوتر أبي زبيدة أنه كنز معلومات عندما ألقوا القبض على أبي زبيدة، ولكن في الحقيقة أن هم أرادوا أن يفخموا ويضخموا الأمر. كمبيوتر أبي زبيدة لم يكن عندنا كمبيوتر في ذلك الوقت أصلا، إلا كمبيوتر بسيط ليس فيه أي معلومات، لأنه دائما الوثائق الخطيرة يجب أنت كما تكلمنا سابقا حتى لا تدينك هذه الوثائق، لأن لو مسك مع أي شيء يجب أن تقر، أنت ما عندك دليل الآن، هذا شيء يجب أن عند المخابرات يبقى يعذبونك حتى تقول من أين حصلت هذا وماذا تعني بهذه الكلمات، فيجب أن تتخلص دائما من أي وثيقة أو أي رسالة أو أي دفتر يستطيع من خلال رجال المخابرات أن ماذا أن يضغطوا عليك به. أحد الأخوة المخابرات الأمريكية CIA قالت للأخ: اعترف، كل شيء عندك، نحن وجدنا معك دفتر كل شيء موجود فيه، فيجب أن تعترف بكل شيء. فهو يسألونه أسئلة، يسألونه أسئلة كثيرة، فماذا الأخ؟ هو يقول كل ما يسألونه، يقول هذا هم يخدعونه، لا وجد دفتر ولا غير ذلك. يقول كل شيء يسألونه يقول هذا موجود في الدفتر، كل شيء يسألونه هذا موجود في الدفتر. هو يقول له هذا الشيء الذي تسألون عنه موجود في الدفتر الذي أنتم وجدتموه، أصلا ليس هناك دفتر. هو المقاولات الأمريكية حتى تريد أن تقول له يجب أن تعترف كل شيء عندنا مكشوف. هو أيضا أراد أن يخدعهم. ماذا قال لهم؟ كل شيء موجود في الدفتر، أي سؤال موجود في الدفتر. بعد الأمريكان تعبوا من هذا الأمر، قالوا نحن ليس عندنا دفتر، ليس عندنا شيء، يجب أن تعترف كل شيء في الدفتر عندهم. سيد، فنحن ركزنا الآن على موضوع المعلومة البسيطة، ولكنها في نظرنا بسيطة، ولكنها عند الطاغوت وعند جهة المخابرات يبنوا عليها معلومات، كما قال فعلنا كل شيء في الدفتر. نعم، الأمر الآخر، المعدات المستخدمة في هذه العملية يجب أن نحددها. أيضا يجب هناك أن تكون إشارات سرية. الإشارات السرية وتشتمل الآتي: يجب فريق المراقبة هذا أن ماذا؟ أن يتفق على إشارات بينه تكون إشارات سرية، بحيث لأن خاصة إذا كان فريق مراقبة ستكون مسافة بين المراقب، سنأخذ الآن، ستكون هناك مسافة بين المراقب الأول والمراقب الثاني والمراقب الثالث وغير ذلك. فيجب أن يكون بينهم دائما ماذا؟ إشارات يتعرفون فيما بينهم، أن مثلا أنا أعطيك إشارة بيدي، أو أن الهدف مثلا تحرك إلى اليمين، أن الهدف ذهب إلى اليسار، أو أن الهدف توقف، أو أن الهدف ركب السيارة، أو أن الهدف فقد، خلاص فقد الهدف، أو أن الهدف انكشف، كشفك استطاع أن يكشف المراقبة، استطاع أن يكشف عملية المراقبة، أو الهدف دخل في مكان له بابان. فتعرفون لو أنت تريد أن تكسر المراقبة كما سيأتي، أنك تدخل في مكان له بابان، فتدخل من باب وتخرج من الباب الآخر، فأنت تضيع بعد ذلك. إذا كان مثلا مكان كبير، سنتكلم إن شاء الله عن كيف تكسر عملية المراقبة يأتينا، أو أن الهدف خرج من هذا المكان. هذه إشارات دائما فريق المراقبة يتفق فيما بينه عليها، حتى ما لا يحبط أي خربطة في العملية أو يؤدي إلى كشفها. هناك شروط يجب أن تتوفر في عملية المراقبة. هناك للإشارة هذه يجب أن يكون لها شروط. أذكر في إحدى العمليات الفاشلة التي حصلت في مصر، كان سبب فشلها عدم وضوح الإشارة التي يقوم بإعطائها الأخ، حيث أن موكب المستهدف بعملية الاغتيال اقترب من مجموعة التنفيذ، فلما اقترب إلى نقطة القتل، الأخ المسؤول عن إشارة التنفيذ أعطى الإشارة كما هو متفق عليه، ولكن الإشارة لم تكن واضحة، فلم تستطع مجموعة التنفيذ تمييز الإشارة. والسبب في ذلك أن زحمة الناس أدت إلى عدم رؤية مجموعة التنفيذ للإشارة، وبذلك فشلت عملية التنفيذ هذه بسبب عدم وضوح الإشارة. فيجب دائما أن تكون الإشارة واضحة وسهلة، وأيضا لا يكون هناك عائق أمام رؤية مجموعة التنفيذ لهذه الإشارة. والحمد لله الآن الموبايلات تقوم بهذا الفعل وهذا العمل بيسر وسهولة، فما على مجموعة التنفيذ إلا أن تقوم بعملية التنفيذ، والله عز وجل يتولى الباقي. نعم، الإشارة يجب أن تكون سهلة وواضحة وطبيعية بحيث لا تثير الشك. وعلى سبيل المثال نعطيكم بعض الأمثلة على الإشارة السهلة والواضحة والطبيعية. مثلا إنسان يخلع أو يلبس النظارة، هذا شيء طبيعي في الإنسان. إنسان يستخدم المنديل، منديل ورق، أن تربط الحذاء، أن تضع اليدين في الجيب أو إحداهما في الجيب، أو تخرج يدك من الجيب، هذه أيضا إشارة تدل على معنى متفق فيما بينكم. خلع الجاكيت ووضعه على إحدى اليدين، تخلع جاكيتك ثم تضعه على إحدى يديك، هذه إشارة. استخدام الجريدة، الصحيفة تستخدمها، استخدام الشمسية، الشمسية هذه التي تقيك دائما الحر والمطر تستخدمها. بل إن الكي جي بي استخدمت الشمسية في عملية اغتيال، حيث أن مقدم برنامج في البي بي سي كان يقدم برنامج يحرض فيه على بلغاريا. بلغاريا في ذلك الوقت كانت من الدول الشيوعية الكومونست التي تدور في فلك الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت. فالكي جي بي وضعت السم بطريقة معينة في داخل هذه الشمسية، وعن طريق كبسة الزر يخرج هذا السم ثم يلتصق بالإنسان، وبعد ذلك الإنسان. مقدم البرنامج هذا كان من المعتاد كل يوم صباح أن يذهب إلى البحر، فبعد بعد جمع المعلومات والمراقبة تبين لهم أن أفضل وقت لعملية اغتياله في هذا الوقت أثناء وجوده على البحر. فعميل الكي جي بي تحرك بشمسيته هذه، وعندما اقترب من هذا المقدم البرنامج كبس على الزر فخرج السم فالتصق بالمقدم، وبعد فترة من الزمن توفي هذا المقدم. نعم، استخدام الشمسية. ثانيا، يجب أن تتناسب الإشارة مع الوقت. أيضا هذه الإشارة المستخدمة يجب أن تتناسب مع الوقت. أنت مثلا لا تلبس جاكيت في فصل الصيف، ما يصلح هذا. تلبس مثلا، تستخدم الشمسية وليس هناك مطر، وليس هناك مثلا حر شديد، أو في بلاد هذه ليس متعارف أن الناس يستخدمونها للشمس فقط للمطر، فيجب أنت ماذا؟ أن تكون دائما مناسبة للوقت الذي أنت تستخدم فيه هذه الإشارة. أيضا العمل في حالة الطوارئ. إذا أنت في عملية المراقبة هجمت، أو اعتقل أحد أعضاء الفريق، أو اعترض عليك أحد المواطنين، هنا ماذا يحصل؟ المراقب الأول أو الثاني أو الثالث تعرض لأي مشكلة هو ينسحب، ولكن يبقى باقي الفريق يكمل عملية ماذا؟ المراقبة. قد يكون هناك مثلا مظاهرات، أو إذا كشف كل أعضاء الفريق، أو الأمير أمرك بوقف عملية المراقبة، فهنا أنت تنسحب والفريق كله ينسحب. أما إذا أنت تعرضت بنفسك فقط لمشكلة معينة دون أن يؤثر هذا عليك، أو دون حتى أن يعرف الذي تراقبه أنك تراقبه، فهنا ماذا؟ أنت فقط تنسحب من عملية المراقبة ويكمل باقي الفريق. نعم، الآن نتكلم عن التجهيزات لعملية المراقبة. التجهيز لعملية المراقبة، أولا أن تكون الملابس صعبة التمييز وتتناسب مع البيئة. الملابس التي تستخدمها في عملية المراقبة يجب أن تكون لا يستطيع الناس أن تميزها بسرعة، وتتناسب مع البيئة التي أنت تتحرك فيها، مع المكان الذي أنت تراقب فيه، ليس فيها ما يثير مثل ملابس الناس. مثلا أنت في باكستان تريد أن تراقب، يجب أن تكون الملابس التي تلبسها الملابس الوطنية الباكستانية، ما تلبس مثلا الملابس الإفرنجية أو الغربية، لأن الناس في هذه البلاد ماذا؟ يقل استخدامهم لهذه الملابس، وكذلك في أفغانستان. ولكن في بلادنا نحن حيث البنطال منتشر، فنحن نراقب بالبنطال، لا نراقب مثلا بشاب صغير ويلبس الدشداش، فهذا لا يصلح له. نعم، اختلاف ملابس فريق المراقبة عن بعضهم البعض. أيضا الملابس يجب في فريق المراقبة يجب أن تختلف عن بعضها البعض. لماذا؟ لأنه قد هذا الذي تقوم بعملية مراقبته قد ينتبه لشيء، فعندما انتبه لك مثلا يقوم شخص آخر من فريق المراقبة بعملية المراقبة، وأنت تتراجع إلى الخلف. ولكن لو كان لباسكم موحد فهنا تزداد الشكوك في قلب هذا الذي نحن نراقبه. نعم، ضبط الوقت مع الجميع ولبس ساعة دقيقة. ضبط الوقت مع الجميع ولبس ساعة دقيقة. الوقت يجب أن يكون دائما مضبوط مع الجميع. وقت الساعة عندك الثانية عنده الثانية، لا تزيد ولا تنقص. وأيضا يجب أن يكون معك ورقة وقلم لتدوين الملاحظات الصغيرة وغير ذلك. أيضا يجب معك أن يكون فلوس فك، يعني 5 روبيات 10 روبيات، ليس فقط 1000 روبية و2000 و5000، انك قد تتعرض في الطريق تحتاج 10 روبيات، ما تذهب انت بعد ذلك، قد تحتاج ان تتصل، قد تحتاج ان تشتري شيء، ما تنتظر ساعة وهو يرجع لك باقي النقود، بل مباشرة ان تدفع له وتتحرك بسرعة. ايضا قد تأخذ معك اكثر من غيار، لان يعني لباس اكثر من لباس، لان قد تحتاج لطول عملية المراقبة الى ماذا؟ الى تغيير ملابسك بين السنة والاخرى. ايضا يجب ان تأكل قبل عملية المراقبة، وتأخذ معك بعض البسكوت والشوكولاتة وغير ذلك، حتى لا تجوع اثناء العملية ثم تترك المراقبة وتذهب بالطعام، فصاحبك بعد ذلك يضيع عليك، فيجب ان تكون قد ملأت المعدة من الطعام، خاصة اذا كان طعام لذيذ وشهي فيكون افضل. نعم. ان تكون الاحذية مريحة، ان تكون الاحذية مريحة، الاحذية حتى في عملية المشي لا تتعبك، يعني كما يقول زيفارا في زيفار هذا الكوبي، ان الحذاء من اساسيات عمل حرب العصابات، ان يكون هناك حذاء مريح معك، من اساسيات حرب العصابات وجود حذاء مريح يريحك اثناء الحركة، خاصة في الجبال، يعني نحن بالتجربة وجدنا ان الحذاء الغير مريح في عملية الجهاد هذا ينقص من 2/3 جهدك في العمل، لذلك يجب ان يكون حذاؤك دائما مريح. ايضا عدم حمل اشياء تميز احد اعضاء الفريق او جميعه، عدم حمل اشياء تميز احد اعضاء الفريق، لماذا؟ حتى ان الذي تقوم بعملية مراقبته عندما ينتبه اليك لا يضع في رأسه صورة عنك، فيحفظ هذه العلامة المميزة فيه، ثم ينظر في الذي يأتي بعدك فيجد فيه هذه العلامة، فبعد ذلك هذا يؤدي الى عملية الكشف. نتكلم الآن عن المراقبة الراجلة، يعني المراقبة بالأقدام. المراقبة تختلف، المراقبة تختلف وهي عدة أنواع، منها في السيارة ومنها ماذا؟ بالأقدام. هي استخدام الأرجل للتنقل في المراقبة، هي استخدام الأرجل للتنقل في المراقبة أصعب أنواع المراقبة، تستخدم عندما لا تفلح الوسائل الأخرى جمع المعلومات عن الهدف، أو عندما يستخدم الهدف قدميه في التنقل. هي أصعب من عملية المراقبة بالسيارة. طرق المراقبة الراجلة، طرق المراقبة بالأقدام. المراقبة عن طريق شخص، أنت تستطيع أن تراقب عن طريق شخص أو شخصين أو 3 أشخاص. المخابرات الإسرائيلية عندما تقوم بعملية المراقبة ماذا تفعل؟ الموساد يقوم بعملية ماذا؟ تقسيم الأدوار بين فريق المراقبة، بحيث كل مراقب له مثلا، يحددون الطريق الذي سيمشي فيه ماذا الذي يريد أن يراقبونه، يقسمونه بينهم، كل 200 متر 300 متر يجلس مراقب خاص، يقوم بعملية المراقبة، يصل إلى مكان معين ثم يتوقف عن المراقبة، بعد ذلك يقوم عميل آخر بتتبع، وهذا ماذا يفعل؟ هذا يصعب عملية الكشف. المخابرات التركية أيضا قريبة من هذا الأسلوب، بل أن المخابرات التركية عندما تريد أن تراقب إنسان إذا ذهب إلى مدينة أخرى أو سافر إلى مقاطعة أخرى من تركيا، العناصر التي راقبته في المنطقة في المقاطعة الأولى لا يراقبونه في المقاطعة الثانية. نعم. ونحن أيضا نستخدم أسلوب المراقبة عن طريق الفريق، وأذكر في هذا الصدد أنه في إحدى العمليات الغير موفقة التي استطاع فيها بعض العملاء السريين التابعين للCIA أن يكشف فيها عملية المراقبة، ثم بعد ذلك يقوم بعملية التنكر والاختفاء بين الناس. أما كيفية فراره وتنكره ثم الاختفاء بين الناس، كما لاحظ بعض المراقبين أنه لم يكن يلبس الطاقية، فمباشرة لبس الطاقية، كان يلبس النظارة فخلع النظارة، وكان لا يلبس الجاكيت، الواسكت يسمونه هنا في أفغانستان، فقام بلبس الواسكت، ثم بعد ذلك شكله اختلف وتغير على بقية مجموعة المراقبة، فاختفى وذاب بين الناس، ثم بعد ذلك عندما اكتشف أنه مراقب فر من المقاطعة التي كان يعمل بها، واختفى ولم يرجع مرة أخرى لأنه اكتشف أنه مراقب. وسبب كشفه للمراقبة أنه كان عميلا مخضرما في عمالة التجسس والاستخبارات، فاستطاع بحنكته أن يكتشف أنه مراقب. لذلك يجب على الأخوة دائما أن يضعوا في حسبانهم أن رجال الاستخبارات ليسوا بأغبياء، وإنما الدولة تصرف عليهم ملايين الدولارات من أجل أن يحافظوا على أمنها وأمن حكامها، وأن يحموا الأنظمة الطاغوتية هذه من عمليات المجاهدين. ويجب أيضا على الأخوة المجاهدين في العمل السري دائما، الذين يعملون في العمل السري، أنهم في حالة المراقبة إذا وجدوا أنفسهم أنهم مراقبين يجب عليهم أن يفعلوا كما فعل هذا الجاسوس، بحيث يقوموا بالسفر من هذه المدينة أو هذه الدولة التي هم فيها مراقبين، وأن يوقفوا جميع الأعمال حتى يتبين لهم الحال. والأفضل دائما أن يخرجوا من هذه البلد وأن يوقفوا النشاط إلى أن تتبين الأمور، لأن المخابرات إذا عرفت أنك تريد أن تعمل فهي عندها الطرق الكفيلة بكشفك ومن ثم إلقاء القبض عليك. فإذا الأخ اكتشف أنه مراقب يترك المكان الذي يعمل به، ويترك المدينة التي يعمل بها، ويترك الدولة التي يعمل بها. نعم. كيف تكون المراقبة؟ لا بد أن يكون المراقب عالي التدريب. كان إنسان واحد يراقب، هذا يجب أن تميز فيه صفات معينة، منها أن يكون عالي التدريب، والسير خلف الهدف بمسافة معقولة. يجب أن تسير خلف الهدف بمسافة معقولة بحيث لا يغيب عن نظرك إذا انعطف يمينا أو يسارا. المسافة بينك وبين الذي تراقبه يجب أن تكون موجود مسافة، ولكن هذه المسافة يجب أن تسمح لك بمراقبته ورؤيته جيدا، بحيث إذا هو انعطف إلى اليمين أو اليسار تستطيع أن تعرف أين ذهب، ذهب يمينا أو يسارا. نعم. المراقبة عن طريق شخصين، هنا المراقبة عن طريق شخصين، المراقبة عن طريق شخص، المراقبة عن طريق شخصين. كيف تتم؟ تتم كيف؟ أن المراقب الأول يقوم بمراقبة مثلا قلنا الجاسوس، ثم بعد ذلك خلفه بمئة متر يقوم مراقب آخر أيضا بعملية المراقبة. يجب أن تكون المسافة بينهم معقولة حتى لا يثير الشك، أيضا حتى يتبادل الإشارات فيما بينهم، وأيضا حتى يغيروا الأدوار. أنت تراقب فترة معينة ثم أنا آتي أراقب مكانك، حتى هذا الجاسوس إذا دائما يرى إنسان واحد خلفه أو شكل معين يستطيع أن يحفظه مع الوقت، فإذا حفظ شكله خلاص يستطيع أن يعرف أنه مراقب أو أن يكشف المراقب أو يفر. نعم. هذه المراقبة عن طريق شخصين. أيضا قد تراقب بنفس الطريقة، ولكن كيف؟ المراقب الأول يقوم بمتابعة الهدف مباشرة مع وجود المسافة المعقولة بينهم، ولكن في الطرف الآخر من الشارع، الطرف الآخر من الشارع يقوم هذا بمراقبة أيضا الهدف، ويتبادل الإشارات مع المراقب الأول، مراقب خلف الهدف ومراقب في الطرف الآخر في الجانب الآخر من الشارع يقوم أيضا بعملية المراقبة و تبادل الإشارات مع المراقب الأول الذي هو خلف الهدف، وأيضا مع الوقت هو يقومون بتبديل عملية المراقبة حتى هذا المراقب لا يحفظ شكل الذي يقوم بعملية المراقبة. نعم. المراقبة عن طريق ثلاثة أشخاص، نفس الطريقة الأولى، الأول يكون بينهم مسافة معينة جيدة، والثاني خلفه مسافة معينة، والثالثة خلفه بمسافة معينة. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن يكون وراء الهدف مراقب، ووراء المراقب مراقب آخر، وفي الطرف الآخر من الشارع أيضا يكون هناك مراقب يتبادل مع المراقبين عملية الإشارات ومتابعة الهدف. وأيضا قد تحتاج أثناء عملية المراقبة أن تصبح العملية راجلة راكبة، كيف؟ على الأقدام ثم في السيارة. ربما أنت تراقبه فترة معينة ثم هو بعد ذلك الهدف يقوم تعود إلى الحافلة أو السيارة، فهنا تصبح المراقبة ماذا؟ أحدهم يركب مع الهدف، والآخر إذا كانوا أكثر من واحد ثم يلاحقونه بالسيارة لو كان عندهم سيارة، أو هم يوقفون المراقبة وتتم المراقبة فقط عن طريق إنسان واحد يلحق هذا الهدف. والأفضل وجود سيارة تحسبا، لماذا؟ الهدف قد يركب سيارة. نعم. فنون المراقبة الراجلة. لهذه المراقبة في الأقدام فن، يعني ليس أي إنسان يستطيع، لها فن ومميزات وخصائص حتى تنجح. فنون المراقبة الراجلة: واحد، لا تنظر إلى الهدف مباشرة في عينيه حتى لا يقع نظره عليك فيعرفك. أنت أثناء المراقبة يجب أن لا تنظر إلى عينيه مباشرة. لماذا؟ إذا نظرت إلى عينيه مباشرة يستطيع الهدف أن يحفظك، فأنت تجنب النظر إلى عينين الهدف. أيضا يجب أن يكون هناك بينك وبين الهدف أكثر من شخص، شخصين، ثلاثة، أربعة، هذا أفضل في عملية ماذا؟ المراقبة. أيضا التصرف بشكل طبيعي وعادي لعدم لفت الأنظار إليك، يجب أن تتصرف بشكل طبيعي وعادي مثل الناس حتى لا تلفت نظر الناس حتى الهدف إليك. استغلال زجاج السيارات والمحلات التجارية لمراقبة الهدف. التنبؤ بحركة الهدف سلفا، هذا يعتمد على ذكائك وعقلك، أنت تستطيع بذكائك وعقلك أن تتنبأ بحركة الهدف ماذا سيفعل في المستقبل، فأنت بناء على ذلك تستطيع أن تتخذ قرار أو تقوم بعمل معه يناسب هذا الأمر. عند دخول الهدف مبنى يتم اتباعه من قبل أحد الأفراد، بينما يظل باقي الفريق خارج المبنى يسيطرون على مداخله ومخارجه. الآن الهدف دخل في مبنى، في مركز مبنى كبير دخله، كيف تكون عملية المراقبة؟ أحدهم يتبعه في الداخل وباقي الفريق ماذا؟ يقوم بعملية الحراسة على المداخل والمخارج حتى لا يستطيع أن يفر، حتى لو خرج من أي مدخل أو مخرج باقي المجموعة تقوم ماذا؟ بمتابعته ومراقبته. إذا دخل أي أفراد الفريق مبنى وراء الهدف لابد أن يكون له غطاء وقصة سريعة. لماذا أنت متواجد هنا؟ إذا أنت دخلت خلف الهدف يجب أن يكون عندك غطاء. لماذا أنت متواجد في هذا المكان؟ لو سئلت لماذا أنت هنا يجب أن يكون هناك عندك غطاء لوجودك في هذا المكان، سنتكلم إن شاء الله في درس لاحق عن الغطاء. أيضا إذا دخل الهدف مطعم أو محل تجاري أو غير ذلك، محل صغير طبعا، الأفضل أن تراقبه من مكان هو لا يستطيع أن يراك منه. أيضا يجب تجنب ادعاء العاهات وأن يكون الغطاء مناسب، يعني أنت لا تتقمص شخصية، مثلا أثناء مراقبتي لا تتقمص شخصية إنسان مقطوع القدم أو إنسان أعمى أو إنسان غير طبيعي، هذا ابتعد عنه في أثناء عملية المراقبة. يجب أن تكون إنسان شخص عادي، لا تتقمص هذه الشخصيات. نعم. أيضا إذا ركب الهدف سيارة فيجب، خاصة إذا كانت سيارة أجرة، أحد أفراد المراقبة يقوم بالجلوس معه وصعود الحافلة معه وباقي الفريق ماذا يفعل؟ يقوم باستئجار سيارة ثم بعد ذلك يتابعه بهذه السيارة. أيضا يجب أن تلاحظ حركات الهدف، لأنه ربما يصدر منه حركات يفهم من هذه الحركات أنه يشعر أنك تراقبه، يشعر أنك تراقبه، فيجب أنت هنا ماذا؟ أن تتنبه لذلك، لحركاته المفاجئة. أيضا عملية التنكر، أنت يجب أن لا تبالغ في عملية التنكر، أنت عندما تتنكر يجب أن لا تبالغ في عملية التنكر، يجب أن تكون التنكر الذي تفعله يكون ماذا؟ طبيعي. وأيضا عدم التظاهر بالبراءة، يعني أن تكون إنسان سادة كثيرا، لا، يجب أن تكون إنسان طبيعي، لا تعمل نفسك بريء، إنسان بسيط سادة كما يقول أصحابنا هنا سادة، يجب أن تكون إنسان طبيعي، لا تحاول التمثيل بأنك بريء أكثر من اللازم. أيضا يجب عدم الدخول في الطرق المسدودة، لأن الدخول في الطرق المسدودة يؤدي إلى كشفك، لأنه إذا كان هو من أهل المنطقة ربما شعر بالمراقبة فيقوم هو بالتالي بدخول منطقة أو باب أو طريق مسدود فيعرف بعد ذلك من يقوم بمراقبته. أيضا يفضل عدم وجود أي سلاح مع أفراد المراقبة، لا يكون معه سلاح. لماذا؟ لأنه قد يعرض نفسه بعد ذلك للخطر، خاصة في المناطق التي أنت لست آمن فيها. أما في مناطق أنت آمن فيها فلا بأس ذلك. ويجب على المراقب الآتي، يجب على المراقب الآتي، يجب على المراقب أمور يجب أن يراعيها المراقب حتى ما ينكشف. أولها عند المراقبة في زقاق يجب المشي في وسط الطريق تجنبا للهجوم. عندما إذا دخل الهدف في زقاق فأنت يجب أن لا تمشي في وسط في جوانب الزقاق، بل ماذا؟ تمشي في وسط الزقاق. لماذا؟ لأنه قد يختل لك في الطريق ثم يهاجمك هذا الهدف، فأنت دائما تمشي في الوسط، في وسط الطريق. لماذا؟ حتى لو حاول أن يهاجمك ماذا؟ تكون أنت في منأى عنه. أيضا أثناء عملية المراقبة تحاول دائما أن تغير في شكلك مرة وأخرى، تبدل مرة تلبس نظارة، مرة تخلع النظارة، مرة تلبس شيء على رأسك، مرة تخلع. لماذا؟ حتى إذا رآك هو لا يحفظ في شكل معين فيحفظ بعد ذلك الشكل. وإذا عند الدخول في المقاهي هذه التي تبيع الشاي وغير ذلك، فيجب إذا كانت المراقبة في داخل هذا المكان يجب أن تكون بحذر شديد. أيضا عند مراقبتك يجب أن تكون عندك أوراق رسمية للحركة، عندك ما يثبت شخصيتك أثناء الحركة. دائما يجب وجود عملة تليفون، وجود عملة تستخدمها في عملية الاتصال. في حالة استخدام الهدف نفس الطريق يوميا يتم تقسيم الطريق عليه. هدف دائما نراقبه في منطقة معينة لمدة، عندما أنتم تظنون أن المراقبة سهلة، المخابرات الطواغيت في بلادنا يراقبون الإنسان شهر وشهرين وسنة وسنتين حتى لا يملون المراقبة، وحتى يراقبون من الأهل، أهل الأخ المطلوب دائما يراقبونه. المخابرات الإسرائيلية الموساد تقول أن المجاهد لا بد أو أن المطارد لا بد أن يلتقي مع أهله. المخابرات الإسرائيلية تقول الموساد أن المجاهد أو المطارد لا بد أن يلتقي مع أهله. فكثير من العمليات حصلت وقتل أخوة بسبب ماذا؟ أنه منتقم مع أهاليهم. الإنسان بطبيعته يحن إلى زوجه، إلى أولاده، إلى أمه، إلى أبيه. يحيى عياش كيف قتل رحمة الله عليه؟ كان يتصل على والده فقتل، حن إلى والده فاتصل عليه فقتل. صلاح شحادة مؤسس كتاب عز الدين القسام، المؤسس الأول لها، ذهب جلس مع أولاده فماذا وزوجته فقصف البيت الذي فيه ب500 كيلو غرام، وقتل معه ما يقرب من 20 نفر أو ما يقرب من 5 سنوات. أولاده وزوجته حتى الجيران قتلوا في هذه العملية. فهي فرصة للموساد، لا يضيعونها هكذا. بيت الله كما علمنا في مناطق وزيرستان قتل في بيته. من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها أنه ذهب إلى بيته فالعملاء الجواسيس كانوا ينتظرونه، فعندما وصل إلى بيته في الليل تم قصفه رحمه الله وقتل. كثير من الأخوة في الجزيرة أسروا بسبب ماذا؟ يريدوا أن يلتقوا مع زوجاتهم أو أولادهم، فالزوجة أو الأولاد أو الأب أو الأم تكون مراقبة، فماذا؟ فيتم أسر الأخ. قلت لكم أن أبا زبيدة أبوه كان سيأتي إلى باكستان لمراقبته، ولكنه اشترط عليه أن يلتقيه في مكان غير البيت الذي هو فيه. الأخوة كثير من الأخوة في باكستان، أبو رحمة وغيرهم من المنسقين الذين كانوا يعملون مع الأخوة، أسروا في بيوت أزواجهم، بل بعضهم عمه أبوه أخوه هو يبلغ عنه، بل هو يستدرجه، بل علماء الجزيرة يقومون باستدراج الأخوة كما كان يفعل سفر الحوالي، يستدرج الأخوة ثم بعد ذلك يلقى القبض عليه. فالأهل دائما هم نقطة ضعف. يجب الإنسان الذي يريد أن يخدم دين الله عز وجل يجب أن يتخلى عن هذه العواطف في سبيل نصرة هذا الدين. العواطف يجب دائما، المجاهد أو الذي يعمل في العمل السري يجب أن يغلب العقل على العاطفة حتى ينجح. لا تظن أن المخابرات تلعب، يجب أن تدرك أن المخابرات أعداء الله عز وجل، هؤلاء مكر الليل والنهار حتى يوقعوا بك، بل شغلهم فقط هو كيف أن يوقعوا بك أيها المجاهد، أيها يا أيها الذي تعمل في العمل الصغير. هم المخابرات فقط، ليس شيء في هذه الدنيا إلا الإيقاع بالمجاهدين والقبض عليهم نعمة الله عليهم. فيجب أنت أيضا تكون محل ثقة الأمة والتنظيم والجماعة التي تعمل معها، فلا تغلب عاطفتك على عقلك. العاطفة لها وقت والعقل له وقت. أنت في عمل سري يجب أن تغلب العقل. أبي أخي أمي زوجتي، أنا الآن دين الله عز وجل أعز علي من هؤلاء. لا تقول في نفسك ممكن هذه المرة فقط نزورهم نتكلم معهم، هذه المرة فقط، هذه المرة تكون نهايتك فيها كما حصل مع العشرات من الأخوة. فبالتجربة والدليل المشاهد أن الأهل دائما هم طعم تقع فيه رجل العمل السري، فيجب أن تتخلى عن هذه العاطفة تجاه هؤلاء الناس نصرة لدين الله عز وجل، خاصة إذا كان عندك عمل سري وأنت في محل القيادة أو الإمارة أو الترتيب. فربما أنت لا تكشف نفسك فقط، بل هناك أمة تكشفها خلفك بسبب هذا العاطفة التي تريد أن تحققها أو أنت تنجر خلفها. العاطفة لها مكانها، والعمل السري والجهاد له مكانه. تريد أن تغلب العاطفة، قل للأخ للأمير أنا لا أستطيع، أنا رجل ما أستطيع. أما أن ترتبط بمجموعة من الناس ثم بعد ذلك تغلب عاطفتك على عقلك وتذهب لزيارة أهلك وتقبض وتؤسر ثم بعد التعذيب تأتي بكل هذه بهؤلاء، فهذا أمر لا يقبل. نعم. أيضا وجود بعض الأطعمة مثل الشوكولاتة والبسكويت وغير ذلك من الأمور التي تساعدك في عملية المراقبة حتى لا تلجأ إلى أن تترك المراقبة من أجل أن تأكل الطعام. جزاكم الله خيرا.